أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والأوائل ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي. قلنا في البحث السابق بأنه كما هي طريقتنا نحاول أولا قراءة المتن، وبعد ذلك ندخل في البحث التفصيلي للمسألة لنرى ما هو الحق فيها. ولكنه هنا نكتة أشير إليها وأؤجل الحديث عنها إن شاء الله إلى وقت آخر مناسب لذلك، وهو أنه بعض الإخوة رجعوا إلينا في مسألة أن نتكلم أكثر في بيان المناهج. يعني نحن قلنا أن منهج الحديث غير تام، نحن قلنا بأن القول بأن الإترة كفان الإترة هذا لا يقل بطلانا عن القول كفان الكتاب. لماذا أن من يقول تكفين الإترة مع العلم بأن القرآن هو نفسه أرجع إلى العترة، وأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه أرجع إلى العترة، وبعد أن ثبتت عصمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هم قالوا لنا، بعد أن ثبتت عصمتهم هم قالوا لنا أنه لا طريق إلا طريقنا أهل البيت، ومع ذلك أنتم تقولون ماذا؟ تقولون هناك ماذا؟ من لابد من وجود طريق العقل، لابد من العرض على الكتاب. فهل في نظركم أن الصحيح هذا أو أن الصحيح ما يقول الاتجاه الآخر؟ في اعتقادي أن هناك مغالطة. الآن ما أريد أن أدخل البحث، فقط أشير إليه إجمالا. في اعتقادي أن هناك مغالطة، هذه المغالطة منشأها الخلط بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. نحن أيضا مع الإترة دائما وأبدا، ولكن مع ما هو إترة قطعا، لا ما تقول أنت أنه إثرة. وكم فرق بين المقامين. أنت تنقل لي رواية تقول قال الصادق، أنا ما أقول لو كان يقول الصادق فأنا جزما متنازل حتى عن كل المباني العقلية، أيضا نتنازل طبعا النظرية لأن البديهية هم أيضا يلتزمون بها، أتنازل، ولكنه هذا قال الصادق. لو هذه حجية خبر الواحد تقول هذا يمكن أن يقول قاله الصادق، أي منهما؟ هذا مقام الإثبات يقول هذا قال الصادق، ولا مقام الثبوت لو علّه ماذا؟ ليس هو الصادق. وبعبارة واحدة وبجملة واحدة، أن الطرف الآخر يحاول أن يصور أن النزاع بين قبول الرواية وعدم قبولها نزاع كبروي، يعني أنا أقبل الحديث وأنت لا تقبل الحديث، أنا أقبل أهل البيت وأنت ماذا؟ لا تعتمد على أهل البيت، مع أن الأمر ليس كذلك، فإن النزاع صغروي لا كبروي. أنت تقول طرف الآخر هذه رواية أهل البيت، وأنا أقول ماذا؟ لا دليل على أنها رواية أهل البيت. نعم حجية خبر الواحد قالت في الفروع اعتبره رواية أهل البيت، وهذا غير محل الكلام. في الفروع قالت هذه الرواية، إذا قال زوار صلي أنت كأنك سمعت مني صلي، كأنك يا ابن رسول الله يشتبه، قال قل الأصل عدم الاشتباه. يا ابن رسول الله ينسى، قال قل الأصل عدم النسيان. يا ابن رسول الله يحذف قرينة، قل الأصل عدم حذف القرينة. فتعشرين ثلاثين أصل إجماعين، ثم قل كأنه قال الصادق، وأنا هم سنعطيك حتى لو لم أكن قد قلت. هذا أين أدلة؟ وين دلت؟ دلت في حجية خبر، دلت أين؟ في الفروع. أما ما زاد عن ذلك إذا قال قائل قال الصادق بعد لا يتمسك لي بحجية خبر الواحد. وفي اعتقادي أن أئمتنا عندما قال اعرضوه على الكتاب في هذه الموارد قال في العقائد لا في الفروع، لأنه في الفروع احنا ما عندنا مشكلة. لماذا؟ لأن الفروع أساسا ما بها مشكلة، ولكن علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم فهموا هذه الروايات والعرض على الكتاب فهموها أين؟ الفروع، مع أنها لا أقل هي عامة تشمل الفروع وتشمل الأصول. حتى لماذا أمرونا بالعرض على الكتاب؟ لجهة واحدة بنحو الإجمال تفصيله كما قلت يأتي، وهو أنه الكتاب قطعي والرواية ماذا؟ ظنية. إذن البحث مع المؤمن بالحديث ليس بحثا كبروي، وهو أنه يقبل حديث الأصمة ونحن نرفض كلامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، تبا لفلسفة لا توافق قوانينها الأحكام الشرعية. من قال ذلك؟ ولكن بشرط أن يثبت أنه إسلام حتى أنا أكون مطيعا له. وفي الواقع هو بحث ماذا؟ ليس بكبروي، وإنما البحث بحث صغروي. أنت تقول هذه رواية وأقول لم يثبت لأنها رواية. أنت تقول أنا فهمت من الرواية هكذا، أقول فهمك خطأ لا أن الرواية خطأ. وكم فرق بين أن هذه رواية وبين ما هو فهمك من الرواية. وأنا عندما أخطئ لا أخطئ الرواية على فرض ثبوتها، وإنما أخطئ ماذا؟ أخطئ استنتاجك من الرواية، أخطئ فهمك للرواية. إن شاء الله هذا البحث إن شاء الله في وقت مناسب إذا صار نحن نستعرض أصل المشكلة، لأنه أسئلة كثرت أنه سيدنا مع وجود هاي الروايات التي قالت لا طريق إلى الحق إلا طريقنا أهل البيت، مع ذلك أنتم تضيفون شيئا وهو العقل بهداية الرواية. هذا ليش؟ هذا إنما أضفناه لأن مقام الإثبات غير مقام الثبوت، لأن مقام الإثبات اختلط بالدس والتزوير، اختلط بالتقية، اختلط بفهم العلماء، اختلط إلى عوامل كثيرة كما أشار إليها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مبحث التعارف. ونحن إنما أضفنا إلى الرواية أو قلنا الأصل هو العقل، إنما قلنا لن نتكلم في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. هذه النقطة خلوها في ذهنكم، ولعله أهم مغالطة لهم هذه المغالطة، وهي أنهم يجعلون البحث كبروي مع أن البحث ماذا؟ هو بحث صغروي. نرجع إلى محل الكلام. قلنا بأنه نقرأ أولا المتن، وإذا أكو بعض التوضيحات اللي في اعتقادهم أيضا لا يوجد في المتن مطلب يستحق الوقوف والتأمل كثيرا، ننتهي نأتي إلى نظرية الأشاعرة، نظرية المعتزلة، أدلة القائلين بإثبات الحسن والقبح الذاتي العقلي، المنكرين الشبهات، تفصيل المطلب سندخل فيه بعون الله تعالى. قال والأوائل ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن. هذه إشارة إلى المسألة الأولى من المسألتين المتقدمتين، وهي أن الأفعال في نفس ذاتها في ذاتها بغض النظر عن إدراكنا المستقل لها وعدم الإدراك المستقل لها، هي في نفسها حسنة وقبيحة في نفسها، وهذا هو الحسن والقبح الذاتي قبل الوصول إلى الحسن والقبح العقلي. قال ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي. إن شاء الله تعالى أيضا عندما ننتهي من البحث نبين ما هو المراد من العقل النظري وما هو المراد من العقل العملي، وأنه واقعا يوجد كل عند كل إنسان عقلان، عقل نظري وعقل عملي، أو هذا اصطلاح لبيان مدركات العقل ما هي، وأن مدركات العقل بعضها تقتضي فعلا من المكلف وبعضها لا تقتضي فعلا من المكلف. فإن كان المدرك للعقل يقول افعل، فيه يتضمن ينبغي أو لا ينبغي، نسمي مدرك العقل العملي، وإن لم يكن فيه ذلك نسميه مدرك العقل النظري، بيانه سيأتي. المهم هذا الإدراك، إدراك أن هذا حسن أو أن هذا قبيح من مدركات العقل العملي. لماذا؟ أنه يوجد فيه الحسن ينبغي أن تفعل، ويوجد في القبيح ماذا؟ لا ينبغي أن تفعل. أنت إذا أدركت أن هذا الفعل يصدق عليه عنوان أنه أمانة، هنا توجد قوة الإنسان تقول ماذا؟ تقول ينبغي أن تفعل. إذا أدرك العقل أن هذا الفعل لو فعله ينطبق عليه عنوان الخيانة، هناك قوة في الوجود الإنساني تقول له ماذا؟ تقول له لا ينبغي أن تفعل. فهذه القوة أين مركزها؟ لماذا وجدت في الإنسان؟ ضمن أي مقياس تقول ينبغي لا ينبغي؟ هذا بحث آخر إن شاء الله سنشير إليه في قاتمة هذه الأبحاث. إذن إذا كان الفعل، طبعا قلت الحسن العدل حسن، القبح ماذا؟ أو الظلم قبيحون، لأن العادل هو معناه ينبغي، حسن يعني ينبغي، يعني الذي ينبغي لابد أنه ينبغي، هذه قضية يقولون بشرط المحمول وهي غير تامة كما أشار إلى ذلك السيد الشهيد. مصادقها الأمانة حسنة، الصدق حسن، الطاعة حسنة، الخيانة قبيحة، العصيان للمولى قبيح ونحو ذلك. هذا معنى حسن قبيح، يعني ينبغي أن تفعله لا ينبغي أن تفعله، وهذه هي مدركات العقل العملي. طبعا لا يخفى وهو أنه لا يوجد عندنا مدرك للعقل ولا ينتهي إلى ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل. حتى التوحيد الذي هو من أهم الأبحاث المدركة للعقل النظري فإنه أيضا في يوجد فيها ينبغي أن تفعل ولا ينبغي. من يعلم بالتوحيد كيف يعيش؟ كمن يعيش المنكر للتوحيد أو يعيش بنحو آخر؟ يعيش بنحو آخر، هذا يتصرف في حياته بنحو، وذاك المنكر للتوحيد يتصرف في الحياة بنحو آخر، وهذا معناه أن التوحيد له أثر ماذا؟ في النتيجة له أثر ماذا؟ ينبغي ولا ينبغي. من يعلم بالمعاد ومن ينكر العاد من مدركات العقل النظري، ولكنه هذا عندما نأتي إلى نهاية المطاف نجد من يعلم التوحيد ومن يعلم المعاد ويؤمن به يعيش بنحو يختلف عمن ينكر المعاد ويكفر به. هذا مع أنه معقولات العقل النظري أيضا في النتيجة تنتهي، ولكنه بعضها واضح أنها تنتهي من قبيل الأمانة، فبعضها بلافقة تنتهي من قبيل ماذا؟ بحث التوحيد. المهم مراد من العقل العملي وتوضيحه يأتي إن شاء الله بعد ذلك عندما نبين الحسن والقبح العقلي. مراد من العقل العملي يعني ما ينبغي وما لا ينبغي، يعني يستدعي فعلا مباشرة. قال بالنظر إلى العقل العملي، وقد شنع أبو الحسين البصري على الأشاعرة. أبو الحسين البصري من المعتزلة، وقد شنع على الأشاعرة بأشياء ردية. تلك الأشياء التي شنع بها على الأشاعرة، الحق والإنصاف أمور باطلة، وما شنعه حق، وأنه ما شنعه باطل، وما شنع به أبو الحسين فهو حق. طب هذا المطلب وما شنع به لا يذكره هنا العلامة رحمة الله تعالى في كتاب له، كتاب نهج الحق، في صفحة نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي، هناك في صفحة 72 يبين هذه الأمور التي شنع بها أبو الحسين البصري على الأشاعرة. في صفحة هناك يقول إن هذا أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية، بل الأحكام الدينية مطلقة، وبدونه، هذه الأمور التي شنع بها أبو الحسين على الأشاعرة، وبدونه لا يتم شيء من الأديان أولا، وبدونه لا يمكن أن يعلم صدق نبي من الأنبياء على الإطلاق، هذا ثانيا على ما نقرره إن شاء الله في البراهين والأدلة، وبئس ما اختار الإنسان لنفسه مذهبا خرج به عن جميع الأديان، ولم يمكنه أن يعبد الله بشرع من الشرائع السابقة واللاحقة، ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل أو ملك مقرب أو مطيع في جميع أفعاله من أولياء الله تعالى وخلفائه، ولا على عذاب أحد من الكفار والمشركين وأنواع الفساق والعاصين. فلينظر العاقل المقلد هل يجوز له أن يلقى الله تعالى بمثل هذه العقائد الفاسدة والآراء الباطلة. ثم بعد ذلك يدخل في بحث بعد أنا ما أريد أدخل فيه، وهو أن هؤلاء لماذا قالوا، بعد يقول أمور إحنا لسنا بصدد، نحن بصدد البحث العلمي، أما أنه مغرض مو مغرض، صاحب هوى مو صاحب هوى، هذه أبحاث لا علاقة لنا بها. هذه هي الأمور التي شنع بها أبو الحسين، ويقول وما شنع به فهو حق. لماذا؟ إذ لا تتمشى قواعد الإسلام. واحدة من قواعد الإسلام أن المطيع يستحق ثوابا، وأن العاصي يستحق عقابا، هذه واحدة من قواعد الإسلام. واحدة من قواعد الإسلام أن النبي ما يخبر به فهو صادق، وأنه لا يمكن أن يجري الكذبة على يديه، ونحو ذلك من الأمور. وإذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية من تجويز القبائح عليه تعالى أولا، وتجويز إخلاله تعالى بالواجب عليه. هذا الذي يقض مضاجع الأشعرية من وقت يسمعون يقول يجب على الله، وحقهم ذلك، وحقهم ذلك. عندما أنت تأتي وتقول يجب على الله يعني تعين له وظيفة، والأشعري لا يتحمل هذا المعنى، أنه أنت جنابك تعين وظيفة للحق سبحانه وتعالى في ملكه وسلطانه، وتجويز إخلاله. طبعا هذا أمر عقلائها، انتم شوفوا تعالوا الى مولى وعبد، حتى العبد اذا قال لمولاه يجب عليك ان تفعل يقول انا اعرف بوظيفتي، انت ما يريد تعين لي تكليف شنو، حتى لعلي افعل ما تريد ما في ذهنك، ولكن انت لا تعين لي وظيفة انه ماذا افعل وماذا اترك. هذا حتى في السير العقلائية انت فيما بينكم تجير بين الجاهل والعالم، تشاهدين هذا المطلب. اذا الجاهل يريد ان يقول للعالم شيء انت وظيفتك كذا، يقول لا انت لا تعين لي وظيفة، أنا عالم وأعرف بوظيفتي من هم طرفنا أيضا هو الحق سبحانه وتعالى. لا معنى لأن نعين له وظيفة أنت يجب عليك أن تدخل هؤلاء إلى الجنة ويجب عليك أن تدخل هؤلاء إلى النار، وإذا فعلت العكس فأنت مذموم انصافا انصافا فقول كبيرة. والأشاعرة فهموا هذا المعنى، وكلام المعتزلة أيضا كان هذا المعنى، لم يكن شيئا آخر. قال وتجويد إخلاله سبحانه وتعالى بالواجب، وما أدري كيف يمكنهم، يعني الأشاعرة، الجمع بين المذهبين، يعني بين مذهب تجويد القبائح عليه وبين مذهب تتمشى فيه قواعد الإسلام. يقول لا يمكن الجمع بين الاتجاهين، هم مراد مذهبين يعني أشاعرة ومعتزلة، مراد يعني كيف يمكن من جهة أن نقول أحكام الإسلام وقواعد الإسلام لا بد من قبولها، ومن جهة أخرى نجوز القبائح عليه سبحانه وتعالى. واعلم، هم هذه كانت مقدمة تاريخية، الآن يريد أن يشرح المتن. يقول واعلم أن الفعل من التصورات الضرورية، مراد من التصورات الضرورية يعني أن الفعل مفهوم بديهي. إذا تتذكرون مرارا قلنا في مبحث المنطق في مبحث البداية، كما أن التصديقات تنقسم إلى ضرورية بديهية وإلى نظرية، كذلك التصورات الموجودة عند الذهن تنقسم إلى بديهية ضرورية وإلى ماذا؟ نظرية. ولكنه بالبيان الذي يختص بكل منهما، التصور البديهي هو ذلك التصور الذي لا يتوقف فهمه على توسيط مفهوم آخر. أنت إذا أردت أن تفهم الإنسان لابد أن توسط ماذا؟ توسط الحيوان والناطق لتفهم ما هو المراد من الإنسان، فتقول الإنسان حيوان ناطق. أما هناك جملة من المفاهيم لكي تفهم لا يحتاج الإنسان إلى أن يوسط مفهوما آخر لفهمها، من قبيل مفهوم الوجود. أنت لا تحتاج لكي تفهم هذا المفهوم أن توسط مفهوما آخر. طبعا عدم توسيطك مفهوما آخر إما لاستحالة ذلك وإما لإمكان ذلك، ولكن عدم الاحتياج إليه، وهذا هو الفرق بين البديهي والأول، بحث موكول إلى محله. المهم، إذن الفعل من المفاهيم الضرورية التصور، يعني من المفاهيم البديهية، مو أنه لكي تفهم ما هو المراد من الفعل تحتاج إلى تعريف وتحتاج إلى حد ناقص تامرس، لا ليس الأمر كذلك. ولكن مع ذلك نجد أن المتكلمين على طريقتهم أيضا بدأوا بتعريف الفعل بتعريفات لعله جميعا لا تخلو من إشكال وبعضها لا يخلو من دور. واحدة من التعريفات هذا الذي يذكره الماتن الشارحنا رحمة الله تعالى عليه، يقول أن الفعل من التصورات الضرورية، إذا بعد لا يحتاج إلى تعريف. لكي يفهم ما هو المراد من الفعل أنت لا تحتاج إلى أن توسط مفهوما آخر لتفهم ما هو المراد من الفعل، لعله في مقام البيان أنت لا تستطيع أن تحده لي، أن تشرحه لي شرحا جامعا مانعا، ولكنه يوجد عندك تصور عام. وقد حده أبو الحسين بأنه ما حدث، الفعل ما هو؟ قال ما حدث عن قادر. خب سؤال، ما هو تعريف القادر؟ قال يصح أن يفعل وأن لا يفعل. إذن عرف الفعل وأخذ فيه القدرة، وعرفت القدرة وأخذ فيه ماذا؟ الفعل. فلهذا تجدون أنه في هذا التوضيح الموجود على تجريد الاعتقاد يذكر تعريفات متعددة. في صفحة 529 من هذا التوضيح المراد على شرح تجريد الاعتقاد، يعني توضيح على الشرح مو على المتن، وهو من الكتب أيضا المفيدة في هذا الباب. يقول عدة تعاريف، التعريف الأول من أن الفعل حصول وجود للشيء من شيء آخر بعدما لم يكن. حصول وجود للشيء من شيء آخر بعدما لم يكن، وهذا التعريف من المتكلمين. لماذا؟ لأنه قالوا أنه لكي يكون الوجود حادثا لابد أن يكون مسبوق بعدم زماني، بعدما لم يكن يعني بعدما لم يكن موجودا. وهذا التعريف من المتكلمين نقله الشيخ هناك لبيان خطأهم في مناط علة الحاجة إلى الفاعل. وبعدما لم يكن، إذن الله سبحانه وتعالى إذا كان فعله أزلي وأبدي، بعد هو هذا فعله أو ليس بفعله؟ لا ليس بفعله. لماذا؟ لأنه مو فعل صدر بعدما لم يكن. ومنها فلهذا شوفون المباني كيف تؤثر ماذا في تعريف المفاهيم أيضا. أنت إذا مبناك متكلم كلامي كيف تعرف حدوث زماني في العالم؟ إذا مبناك فلسفي تعرف الفعل بتعريف خفيف. حتى التعريف التفتوا للمطلب، أن المباني العقلية تؤثر حتى في كيفية اختيارك التعريف للمفاهيم. ومنها ما ذكره الحكماء من أنه حصول وجود بعد العدم عن سبب ما. طب لو سألت الحكماء يا عدم، يقول أعم من أن يكون عدما زمانيا أو عدما ذاتيا. وتعاريف متعددة الآن لسنا بصدد ذكرها، لعله سبع تعاريف يذكر، ولكنه يذكر ضابط يقول لأن التعريف كما ذكر في الحق في الشرح هو أنه من الأمور الواضحة من المفاهيم البديهية لا تحتاج إلى تعريف، فقط نعين محل الكلام عليه. قال إن المراد بالفعل هنا ليس ما يقابل الاسم والحرف. قلنا في علم النحو أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، من نقول هنا فعل ليس مرادنا الفعل النحوي، هذا أولا. ولا المراد به مدلول المصدر كالضرب والذهاب. تتذكرون قلنا بأنه تارة ينظر إلى الفعل بما هو اسم المصدر، وأخرى ينظر إلى الفعل بما هو ماذا؟ مصدر. اسم المصدر يعني نفس الحدث نفس الضرب من غير انتسابه إلى الفاعل. المصدر الحدث منسوبا إلى الفاعل. يقول ولا المراد بالفعل مدلول المصدر كالضرب والذهاب، ولا المراد بالفعل ما يقابل الترك، ولا المراد بالفعل ما يقابل الانفعال. مقولة أن يفعل ومقولة ماذا؟ أن ينفعل. هذا كلها نميز. إذا نشوف نميز الفعل هنا من خلال ماذا؟ من خلال أن نكتب عنه الآخرين. هذا من قبيل تعريف الكيس بأنه لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. والقسمة في الكم، النسبة ماذا؟ في المقولات السبع العرضية الأخرى. يعني نريد أن نقول الكيف ما ليس بكم ولا ماذا؟ ولا أين ولا ولا ولا إلى غير ذلك. هو جنو ما أدري، فقط أدري مو أذن. ملتفتين هنا أيضا نريد أنه باعتبار أنه أنت بمجرد تريد أن تعرفه يلزم الدور لا يكون جامعا ومانعا. قال ولا ما يقابل الانفعال، بل المراد بالفعل هنا ما ينقسم إلى الإرادي والطبيعي والقسري. قرأتم في بداية الحكمة أن الفعل إما إرادي كفعل الاسم، إما طبيعي كفعل الحرارة من النار، إما قسري كخروج صعود الحجر من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى، على خلاف طبيعي. يقول هذا الذي تقولون الفعل إما إرادي قسري طبيعي مراد هذا الفعل. بعد ذلك هم يحتاج إلى شرحه وبيانه. يقول وهو الأثر الحاصل عن سبب ما من حيث هو حاصل عن، لا من حيث هو شيء بالنظر إلى نفسه. هذا الفعل هو محل الكلام. يقول وحد قد حده أبو الحسين بأنه ما حدث عن قادر، مع أنه حد القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل، فلزمه الدور. ثم هذا الإشكال الأول على تعريف ابن حسين للفعل. الاشكال الثاني على ان الفعل اعم من الصادر عن قادر وغير قادر، لانه اعم من الاختيار والطبيعي والقسري. هذان اشكالان، الاشكال الاول الدور، الاشكال الثاني انه ماذا؟ تعريف بالاخر. على ان الفعل اعم من الصادر عن قادر وغيره، اذا عرفت هذا فالفعل الحادث. اذا كان هناك فعل، هذا الفعل وكان حادثا، طبعا هذا القيد قيد احترازي لو توضيحي، ها توضيحي بعد واضح، لانه اذا صار فعل فهو متاخر ماذا عن فاعله، فهو حادث. هسه اما حدوث ذاتي اما حدوث زماني مو مهم، المهم ان الفعل حادث مسلم لانه متاخر رتبه عن فاعله. الفعل الحادث اما ان لا يتصف بعنوان زائد على نفس الفعل، يعني نقول هذه حرارة، هذا فعل ماذا؟ فعل النار. يوجد لهذه الحرارة وهو الفعل الصادر عنوان اخر غير الحرارة؟ المعدة الان تهضم الطعام، هذه المعدة تقوم بفعل وهو ماذا؟ عملية الهضم، هذا عنوانها، هذا الفعل هضم الطعام. يوجد في عنوان آخر يتصف به أو لا يوجد؟ لا يوجد، لا يتصف بأنه وهذا الفعل حسنون وهذا الفعل قبيحون. أنت لا تقول لقطعة الحجر إذا وقعت من أعلى إلى أسفل تقول سقط من الأعلى إلى الأسفل، هذا عنوانه، بعد ماذا؟ حسن حسنا فعلت، لا تقول هذا فعلك قبيح، لا تقول. إذن الفعل تارة لا يتصف بعنوان زائد على ذاته وأخرى يتصف، وحديثنا أين؟ في الفعل الذي يتصف بعنوان زائد. التفتوا للمثل، الفعل المتصف بالزائد يعني بالإضافة إلى أنه فعل من الأفعال له عنوان له صفة زائدة. التفتوا جيدا، من هذا المثل، من هذه العبارة من المحقق الطوسي يتضح بأن الحسن والقبح ذاتيون لو زائد. التفتوا جيدا، ولم نشر إليه العلامة رحمة الله تعالى عليه إلى النكتة، ولكنه الفعل المتصف بالزائد. إذن الحسن والقبح ذاتي الأفعال لو أوصاف زائدة على الأفعال. من هنا بينفتح أن طريقي قليلا قليلا إلى ماذا؟ إلى بحث المسألة الأولى، وهي أن الأفعال بنفسها حسنة وقبيحة. يعني ماذا بنفسها حسنة وقبيحة؟ يعني ذاتها حسن وذاتها ماذا؟ قبيحون. حتى هذه الأوصاف الزائدة إما لازمة وإما ماذا؟ منفكة. هذا لابد أن نبحثه بعد ذلك. قال فالفعل الحادث إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوث الفعل، وهو مثل حركة الساهي والنائم لو حرك يده. هذه الحركة، النائم إذا حرك يده لا يقال بأنه هذه حركة اليد حسنة أو قبيحة. أما لو كان جالسا وبدأ يحرك يده هكذا عبثا لغوا قبيحا، أنت كإنسان عاقل لا معنى لأنه هكذا تفعل هكذا. إذا حكيم هذا فعلك ماذا؟ قبيح. أما في حالة النوم نفس هذا العمل الذي في حال ليقضى قبيح وعبث، قبيح أن يصدر من الحكيم لأنه عبث، نفس هذا الفعل لو صدر في حال النوم يكون ماذا؟ يكون قبيح أو لا يكون؟ لا قبيح ولا حسن، وهو مثل حركة الساهي والنائم. وإما أن يوصف بأمر زائد على حدوثه وهو قسمان حسن وقبيح. إذن المتكلم ماذا يقول؟ يقول الفعل إما حسن وإما قبيح، المتكلم المعتزلي إما حسن وإما قبيح، ولكنه حتى يوافق ما ذكره المتكلم مع ما ذكره الفقيه جاء وقسم الحسن إلى ماذا؟ إلى أربعة أقسام، وجعل القبيح هذا في المحرم، فصارت الأقسام خمسة حتى لا يشمئز الفقيه من كلام المتكلم، حتى يقول ما تقوله أيضا أنا أقوله، لا يوجد فرق بيني وبينه. وهو قسمان حسن وقبيح. فالحسن ما هو الفعل الحسن او الصفة الحسنة؟ قال ما لا يتعلق بفعله ذم. مراد من ذم هنا يعني العقاب. ذم بقرينة انه بعد ذلك سيدخل المستحب في ماذا؟ في الحسن. مع انه ترك المستحب يترتب عليه ذم او لا يترتب عليه ذم؟ يعني لا يترتب عليه ذم بمعنى العقاب، مو لا يترتب عليه ذم بمعنى العتاب. لا يترتب؟ ها؟ وإلا إذا لا يترتب عليه شيء، ما الفرق بينه وبين المباح؟ فأخذ هنا ما لا يتعلق بفعله ذم، أخذ الذم بمعنى العقاب. من الواضح أنه ما لا يتعلق بفعله ذم واجب إذا أتيت به يتعلق بفعله ذم؟ مستحب إذا أتيت به يتعلق بفعله ذم؟ لا. مكروه إذا أتيت به، مباح إذا أتيت به يتعلق بفعله ذم؟ لا. مكروه إذا أتيت به يتعلق بفعله ذم؟ لا. حرام إذا أتيت به يتعلق بفعله ذم أم لا؟ نعم. فإذا المراد من الذم يعني شنو؟ يعني العقاب. إذا شوفوا كأن المتكلم يريد أن يقول بأن الفعل إما يترتب على تركه عقاب أو لا، وهذا مرجعه إلى أن الفعل إما إلزام أو لا. فلماذا جعله خمسة أقسام؟ حتى يوافق مبنى المتكلم ما يقوله الفقهاء. ثم لماذا قال، لماذا لم يقل فالحسن ما يتعلق بفعله مدح؟ لأنه لو كان يقول هكذا لخرج الاستحقاق، لخرجت الكراهة والإباحة، لأنه المباح لا يتعلق بفعله مدح، والكراهة لا يتعلق بفعله ماذا؟ مدح. فإذا العبارة جامعة حتى تجمع الأقسام الأربعة. فالحسن ما لا يتعلق بفعله ذم، أما القبيح فقد عرف يقول العلامة والقبيح بخلافه، يعني ما يتعلق بفعله ذم يعني عقاب. والحسن إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه، هو حسن يعني ماذا حسن؟ يعني لا يتعلق بفعله ذم وعقاب. مراد الحسن مو ينبغي فعله، ها؟ وهو إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو المباح، ويرسم، التفتوا، مو يعرف. لماذا لا يقول ويعرف؟ باعتبار أن المباح من العناوين الاعتبارية، والعنوان الاعتباري لا تعريف حقيقية له، ليست له ما هي مركبة من جنس وفصل حتى يعرف تعريفا تاما، حدا تاما أو حدا ناقصا. ويرسم بأنه ما لا مدح فيه على الفعل وأتى. طيب إن شاء الله عندما ندخل في تفصيل المطلب يتضح بأنه بعض المباحات تكون للبعض مباح وللبعض الآخر جصير، وبالبعض الآخر واجب، وهكذا. هذه باختلاف المراتب، حسنات الأبرار سيئات المقربين. وبهذه جملة من الإشكالات المرتبطة بالحسن والقبح العقلي أيضا سترتفع بناء على هذا المبنى الذي سنشير إليه. وإما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه، وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه. هذا الوصف الزائد على حسنه، فإما أن يستحق المدح بفعله، يعني أن يستحق المدح من العقلاء. عقلاء لو فعله يقولون له أحسن أحسن، تصدقون له، وإذا لم يفعل يقولون ماذا؟ أسأت أسأت. فإما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه، وهو ماذا؟ وهو الواجب، لأنه إن فعله يستحق الثواب وإن تركه يستحق العقاب. فإذا المراد من الذم يعني ماذا؟ العقاب. أو يستحق المدح بفعله ولكن ولا يتعلق بتركه ذم، وهو المندوب. مراد يعني لا يتعلق بتركه عقاب. أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم يعني عقاب، وهو مكروه، فقد انقسم الحسن إلى الأحكام الأربعة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه. ومع القبيح تبقى الأحكام ماذا؟ تبقى الأحكام الحسنة والقبيحة خمسة. أيها الفقهاء، احنا ما خرجنا عن مبناكم، أنتم تقولون أحكام خمسة، نحن هم نقول معكم أحكام خمسة. طبعا هذا على مبنى من يرى أن الأحكام التكليفية خمسة، أما من يراها سبعة لابد نسوي لها التقسيم لا، لأن بعض المتكلمين يرى أن الأحكام التكليفية أكثر من خمسة، وبعضهم يراها ماذا؟ أقل من خمسة. إن شاء الله تفصيله في محل آخر. قال: وهما عقلية. إلى هنا فقد كنا بصدد بيان المباني التصورية للبحث، الآن ندخل في أصل المطلب. هذا التمييز الذي ذكرناه لكم، وهو أنه تارة البحث في الحسن والقبح الذاتي، وأخرى البحث في الحسن والقبح العقلي، هذا غير مميز في كلماتهم. ملتفتين؟ يعني عندما يتكلمون في الأعم الأغلب يتكلمون أين؟ في المسألة الثانية، يعني في مسألة أن العاقل يدرك الحسن والقبح بنحو الاستقلال أو لا يدرك. ملتفتين للمطلب؟ وهذا يلزم منه أن الأفعال حسنة وقبيحة ماذا؟ في ذاتها. وإلا نحن إذا أنكرنا المسألة الأولى وقلنا أن الأفعال لا تنقسم في ذاتها إلى حسنة وإلى قبيحة، أساسا البحث في المسألة الثانية ماذا؟ أصلا منتفية سالبة بانتفاء الموضوع. أحسنتم. وهذا أيضا واحدة من مواضع الخلط بين المنكرين وبين المثبتين. واحد يتكلم في المسألة الأولى، الثاني وين يتكلم؟ في المسألة الثانية. واحد يقيم براهين لنفي المسألة الأولى، الثانية يقيم أدلة لإثبات المسألة الثانية. فمحل النفي والإثبات ليس على محور واحد. صحيح أن المثبت للحسن والقبح العقلي ماذا؟ قد يلزم من قوله إثبات الحسن والقبح الذاتي، وقد لا يلزمها وبالضرورة. ولكنه الأشاعرة في كثير من كلماتهم واضح أنهم بصدد إنكار البحث، بصدد الإنكار أين؟ في المسألة الأولى، يعني في مسألة أن الأفعال بذاتها تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة. إن شاء الله سنميز البحث عندما ننتهي من تقرير المطلب. الآن عندما يقول وهما عقليان مراده المسألة الثانية، يعني البحث في أي شيء؟ أن الحسن والقبح في الأفعال يدركهما العقل مستقلا عن ورود الشرع، يعني سواء كان هناك شرع أم لم يكن، كان هناك دين أم لم يكن، العقل الإنساني زود بقوة يدرك بنحو الموجبة الجزئية أن بعض الأفعال حسنة وينبغي أن تفعل، وبعض الأفعال قبيحة ولا ينبغي أن تفعل بل ينبغي أن تترك. واضح المطلب؟ إذن بحثهم أي برهان. الدليل الأول: لو كانا شرعيين، يعني الحسن والقبح، يعني إدراك العقل لهما، لو كان إدراك العقل للحسن والقبح متوقفا على نزول الشرع لما أدركهما من لا يقبل الشرع، كالملاحدة كالبراهمة الذين يقولون أن العقل ماذا؟ أن العقل يغني عن النبوة، لأن النبي ماذا يريد أن يقول؟ هو موافق للعقل ومخالف للعقل. إن كان يريد أن يقول موافق للعقل تحصيل للحاصل فأنا أفهمه، إن كان يريد أن يقول مخالف للعقل فلا قيمة لقوله لأنه مخالف للعقل. هذه هي شبهة البراهمة لنفي النبوة، واحدة من شبهتهم الأساسية، وإن شاء الله سيأتي في بحث الأصل الثالث في بحث النبوة عندما نتعرض لشبه المنكرين لأصل النبوة، للنبوة العامة مو النبوة الخاصة. واضح؟ لو كان إدراك الحسن والقبح بتوسط الشرع لما أدركهما من لا يقبل الشرع. والتالي باطل جزما، لأن الملاحدة أيضا يدركون الحسنة والقبيح، والبراهم أيضا يدركون الحسنة والقبيح، فالمقدم ماذا؟ مثله. واضح صار؟ حتى هذا الدليل تام ليس بتام من محتوى إن شاء الله يعني. قال وهما عقليان. فقط أنا بودي أن أشير إلى محل النزاع. شوفوا محل النزاع كما يشير إليه في التوضيح، في التوضيح يقول البحث هنا، اعلم اولا التفت جيدا ان محل البحث عندما نقول ان الفعل حسن وقبيح محل البحث اين، اعلم ان البحث في مطلق الفعل اولا لا خصوص فعله تعالى او فعل العبد. حرروا محل النزاع، ليس البحث في فعل العبد، ليس البحث في فعل الله، وانما البحث في الفعل اي فعل كان. فلهذا قال فالفعل الحادث أعم من أن يكون فعل الله أو فعل البشر أو فعل غيره. قال لا خصوص فعله تعالى أو فعل العبد كما يظهر من بعض، حيث أنه خصصوه بفعل العبد أو بفعل الله. فإن المدعى أن كل فعل من حيث هو فعل يتصف بالحسن أو القبح سواء تعلق تجويز شرع به أو منعه أم لم يتعلق، العقل ماذا يقول قبل ورود الشرع وقبل أن يقول الشرع في ذلك، وسواء أدرك عقولنا جهة الحسن والقبح أم لم تدرك ذلك. ليس لنا ذلك، نحن نعلم أن الإحسان، العقل العملي يقول الإحسان حسن، الأمانة حسن. لو سألنا لماذا قل لا، لكن أدرك أنه من قام بهذا الفعل يستحق مدحا مني، ومن قام بهذا الفعل يستحق ماذا؟ ذما مني. سواء أدرك جهة الحسن أو القبح أم لا، وسواء كان الله تعالى هو الفاعل أو كان هو العابد. إذن احفظوا محل البحث عندما نتكلم، مو نتكلم فقط في خصوص فعل الإنسان، أو نتكلم في خصوص يعني النزاع القائم بين الأشاعرة والمعتزلة، محل النزاع هو مطلق الفعل. أقول استدل المصنف وهما عقليان، لماذا؟ للعلم بحسن الإحسان، الإحسان حسن، وقبح الظلم، الظلم قبيح، من غير شرعين، مو فقط من غير شرعين، بل حتى لو حكم الشارع بحسن الظلم يبقى العاقل يدرك ماذا؟ أن الظلم قبيح وليس بحسن. أقول استدل المصنف رحمه الله على أن الحسن والقبح أمران عقليان بوجوه. الوجه الأول وتقريره أننا نعلم بالضرورة، بالاضطرار، مو أنه بالاختيار أنا تريد أن أعلم، هذا من قبيل 2 زائد 2 يساوي 4، هذه علمك 2 زائد 2 يساوي 4 بالاختيار لو بالاضطرار، ها؟ أنت مخير أن تعلم له غير مخير. أنت إذا خطر في ذهنك 2 زائد 2 شي يساوي؟ يساوي 4. تقول أنا لا أريد، يقول شئت ما أبيت أنا يخطر في ذهنك أن 2 زائد 2 يساوي 4. هذا مراد من الضرورة، يعني أن النفس مضطرة لذلك، ليست مختارة في ذلك. عندما نقول الضرورات أيضا من باب أن النفس مضطرة لقبول، اجتماع النقيضين محال، نقول ضروري. لماذا؟ بمعنى أن النفس مضطرة إذا عرفت هذا اجتماع نقيضين فتقول استحالتي اجتماعهما. يقول أننا نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من غير نظر إلى شرع، فإن كل عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه. هذا قضيتين التفتوا جيدا، أيضا سنوكله إلى البحث اللاحق، وهو أن الحسن يعني مدح العقلاء، لو الحس يعني ينبغي فعله أي منهما. شوفوا الآن يشير إلى المطلبين، وأن كل عاقل يجزم بحسن الإحسان هذه ويمدح عليه، هذا عطف تفسير لو عطف مغاير على المغاير أي منهما، تأكيد لو مطلب جديد. ها هنا مسألتين أكو. مسألة أن الحسنة يعني ينبغي أن يفعل، وينبغي أن يفعل إذا فعله العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون أحسنت أحسنت، يمدحوه عليه. أو أن لا أساسا معنى الحس يعني مدح العقلاء للفاعل، ياهو منهم. هذا يشير إلى المطلبين، تفصيله يأتي بعد ذلك. يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه، وبقبح الإساءة والظلم ويذم عليه، وهذا حكم ضروري لا يقبل الشك. لماذا؟ وليس مستفادا من الشرع لحكم البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع. إذن دعوة، الدعوة الأولى يقول المعتزلي نحن نجد أمور نجزم بحسنها وأمور نجزم بقبحها. قل أشعرهم بكل بساطة يقول ونحن لا نجزم بذلك، والحمد لله رب العالمين.